بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد بدأت في الدرس الماضي في الكلام على كلمات العنوان الذي هو صياغة التخريج الشامل على المتابعات، ووصلت إلى الكلمة الأخيرة التي هي على المتابعات، وتكلمت فيها عن بعض النقاط. وآخر ما تكلمت عليه أو آخر ما كان معنا في الدرس الماضي هي قضية الاختلاف، وأن كل ما يتفرع من راو في المتابعة فإنه يضم إليه، كل ما تفرع من راو في المتابعة فإنه يضم إليه، حتى ولو كان قد وقع على هذا الراوي اختلاف، مثل أن يكون بعضهم جعله مرسلا أو وقفه أو أخذ به إسنادا آخر أو حذف بعض رواة الإسناد، هذا كله يوضع مع نفس الراوي، لأن كل أو التفرع بدأ منه، وقد يكون بدأ من راوي نازل، عنه، فكذلك أيضا يفرع منه. وتكلمت على قضية النزول، في الإسناد، يعني بيان الرواة الراوين عن المتابع، وبقي في هذا الموضوع شيء واحد وهو أنه قد يقول قائل، مثلا هنا قد يقول قائل لما أو ما المانع أو متى أختار الموضع الذي يكون فيه تخريج هذا الطريق؟ فلنأخذ مثال على الصحابي، فلو تفرع من أحد رواة المتابعة إما منه هو أو من بعض من دونه، تفرع منه إسناد أوصلنا إلى صحابي آخر، اتفقنا على أنه يذكر مع هذا الراوي، وضربنا أمثلة في حديث لأم سلمة رضي الله عنها، وتفرع منه من حديثها هذا أحاديث أخرى، ميمونة وعلي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع. فقد يقول قائل، طيب في خيار ثاني، أن أذكر هذا الطريق، لما لا أذكره مع حديث ميمونة، أو لما لا يكون مع حديث علي، لما جعلناه مع حديث أم سلمة في تلك الأمثلة؟ وهذا سؤال يرد عند كثير من الباحثين والباحثات، يسألون عن موضع المتابعة هذه إذا أخذت صحابيا آخر، إذا تفرع من المتابعة أو من أحد رواة المتابعة سواء هو أو آخر، لما ما هو الضابط لكي نضعه في أحد الصحابيين؟ وكذا ومثله كذلك في أحد الطرق عن الصحابي في الحديث الواحد، لما أضعه لا أضعه في الرواة عن أم سلمة إذا كان طريق جديد إلى أم سلمة مثلا، لما لا أضعه مع الرواة عنها؟ لما أقدمه؟ ما السبب في تقديمه وأجعله متفرعا من راو من أحد رواة المتابعة؟ السؤال هو لما لا أضعه في الرواة عن أم سلمة؟ وكذلك في الصحابي، لما لا أضعه في الصحابي الآخر؟ ما هو الضابط؟ ما هو الضابط في هذا؟ هناك ضابطان، هناك ضابطان. الضابط الأول أو خياران، هناك خياران أو ضابطان يلتزم الباحث، تلتزم الباحثة بأحدهما. الضابط الأول أو الخيار الأول الذي هو الأول حديث من الحديثين يمر في البحث، وكذلك في الطرق أذكره في أول طريق، أفرع من أول طريق. فلو كان عندي مثلا حديث عن أم سلمة وحديث عن عائشة، وحديث عائشة هذا تفرع من أحد طرق أم سلمة، فإذا مر بي حديث أم سلمة في المكان مرة هو الأول عندي في التخريج في البحث، فرعته منه. ويلتزم بهذا الضابط يكون عنده، هو يرتاح الآن. يعني نحن دائما إذا كان الضابط ليس اجتهادا، لا يتطلب اجتهاد، يعني أشبه ما يكون بالآلي، أشبه ما يكون بالآلي، بمعنى أنني أنظر إذا خرجت الحديث، حديث أم سلمة مثلا أولا، ورأيت في بعض طرقه أنها أخذت منحا آخر، تولد منها حديث عن عائشة ولا حديث عن علي ولا حديث عن مثلا ميمونة أو عن أبي هريرة، فترتيب حديث أم سلمة عندي في البحث هو الأول، فأخرج أو أضم الحديث الثاني إليه. وهذا الضابط أو هذا الخيار كما ذكرت هو آلي، لأنني أنا أصلا رتبت أحاديث بحثي بطريقة ما، إما بحسب علو المصدر أو بحسب مثلا إذا كنت أخرج كتاب أو حق كتاب، فمر بي حديث أم سلمة أو مر حديث أم سلمة أو مر بي حديث أيهما الأول، أخرج الثاني معه وأدرس الاختلاف وما إلى ذلك. فإن هذا الضابط يخضع لترتيب أحاديثي في البحث، ترتيب أحاديثي في البحث. فإذا جئت إلى الموضع الثاني، إلى الحديث الثاني في موضعه، نبهت أنه تقدم وأحضرت النتيجة فقط، وهكذا تمشي هذه الطريقة. لو كان عندي مثلا حديث أم سلمة وتفرع منه حديث عائشة أو حديث لأبي هريرة، ولكن هذا التفرع ويعني تفرع منه طريق واحد فقط للحديث الآخر، لكن له طرق هناك خاصة به، كذلك أدرس هذا الطريق في موضعه الأول الذي مر بي الحديث الأول، فإذا وصلت إلى هناك ذكرت أن له طريقا آخر تقدم صفته كذا وكذا. إذن هذا الضابط لا يحتاج مني إلى اجتهاد ولا يحتاج إلى إعمال ذهن، مجرد ما يمر بي مثلا إذا كنت، إذا كانت الباحثة تسير في تخريج أحاديثها على ترتيبها في بحثها، مجرد ما يمر حديث آخر متفرق تدرسه وتنتهي منه هنا. وكذلك لو كان طريقا فقط، أحيانا يكون طريق فقط لكن الحديث الثاني الذي تفرع من الأول له طرق أخرى، لكن هذا طريق أدرسه وأنظر هل يصح عن الصحابي أو لا. وهذه الطريقة لا بأس بها. ودائما نقول، إذا كان عندنا خياران، اجتهاد واحد منهما يحتاج إلى اجتهاد، يحتاج إلى إعمال القواعد، والآخر أشبه ما يكون بالآلي، أشبه ما يكون يعني بالفني، فإنني أختار الذي لا يحتاج إلى اجتهاد. فمثلا لو مثلا قال الباحث كيف أرتب أحاديث بحثي، نقول له مثلا حسب العلو، ابدأ بالكتب الستة ثم الوفيات بعدها، نسمي هذا آلي فني. لو قال أو قيل له ترتب أحاديث بحثك على قرب اللفظ من موضوعك وصراحته وتمامه وأشياء أخرى تتعلق بال، وهو الآن محتاج إلى الاجتهاد أيهما أقرب لفظا، وقد ينازع في هذا. وكذلك أيضا لو رتبه على الصحة، لو رتب بحثه على الصحة فإنه لن ينتهي من هذا الترتيب إلا بعد الانتهاء من البحث، لابد أن يفرغ من جميع أحاديثه وينظر في قوتها، وسيضطر إلى تأخير العزو، وسيضطر إلى تأخير الترقيم. وهكذا مثلا ما كان سبيله الاجتهاد ففيه صعوبة ولا بد. إذا جئنا إلى موضوعنا هنا فهذاك الخيار الأول الذي ذكرته الآن. الخيار الثاني أن يكون موضع الطريق المتفرع، موضع الطريق المتفرع بحسب اجتهاد الباحث، إذا مثلا بحسب النتيجة التي يصل إليها الباحث في هذا الطريق، هل الصواب فيه أنه عن عائشة أو الصواب فيه أنه عن أم سلمة؟ إذا كان الصواب فيه عن أم سلمة أبقاه في الأول، إذا كان الصواب فيه أنه عن عائشة نقله إلى الموضع الثاني إلى حديث عائشة ودرسه في حديث عائشة، وهنا في حديث أم سلمة يقول سيأتي له طريق أو له طريق سيأتي في حديث عائشة. هذا الخيار الثاني سأضرب له المثال الآن، لأن الخيار الأول يعني تقدم عندنا. دخلنا في الخيار الثاني هذا الذي هو الاجتهاد، الآن تقدم له أمثلة في أن يكون في الموضع الأول في المثال السابق الذي هو عن أم سلمة، تفرع منها عن ميمونة، تفرع منها عن علي بن أبي طالب، وهذان خطأان درستهم الباحثة وقالت لا يصح عن ميمونة ولا يصح عن علي بن أبي طالب، إذن تبقيه مع أم سلمة وتفرد حديث علي وتفرد حديث ميمونة، وتذكر أنه تقدم وتثبت الحديث من المصدر، وتذكر أنه تقدم دراسته في حديث أم سلمة. ننظر العكس الآن، هذا هو الآن الحديث عن أم سلمة، الحديث عن أم سلمة أيضا ما زلنا في أم سلمة رضي الله عنها، وهذا الطريق من طريق شهر بن حوشب. الآن هذه طرق الحديث، متابعات الحديث، هذه متابعات الحديث. سنصل إلى هنا الرواة عن شهر ابن حوشب، ثم سنبدأ الآن في الرواة عن أم سلمة رضي الله عنها. أولهم الحسن البصري عن أمه، إذن هذا الطريق، هذا الطريق الحسن البصري عن أم الحسن، ثم عبد الرحمن بن أبي ليلى، ثم أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي، ثم طريق أبي هريرة. الطريق الأول الذي هو طريق أم الحسن الذي هو مداره على الحسن، رواية الحسن فيما رواه عنه فلان وفلان وأربعة من أصحابه عن عائشة، وثم فيه رواية التي هي رواية ابن أبي ليلى الذي هو طريق ابن أبي ليلى تفرع منه المرسل. طبعا هذا التفرع لا يمكن أن يكون إلا هنا، لأنه ليس صحابي آخر، ليس عندنا التغيير، وليس في الصحابي التغيير في الإرسال. لكن مثالنا الآن هو على حديث عائشة رضي الله عنها، هذه رواية الحسن هنا، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبع رواة يروونه عن الحسن البصري، عن أم الحسن البصري مولاة أم سلمة، عن أم سلمة. وضعته الباحثة هنا، لكن لما جاءت إلى الدراسة، لما جاءت إلى الدراسة توصلت إلى أن هذا الطريق، طريق أم الحسن هذا، الصواب فيه رواية هؤلاء، وأن الحديث عن عائشة رضي الله عنها، وأن الحديث عن عائشة، إذن ينقل إلى حديث عائشة. فإن كان ليس له إلا هذا الطريق عن عائشة، فيكون التخريج له، ينقل كله بتخريجه بدراسته. وهنا يقال له طريق آخر إلى أم سلمة، وهو طريق أم الحسن البصري، لكنه سيأتي في حديث عائشة، لكنه لا يصح عنها، الصواب فيه أنه عن عائشة. لو مشينا على الضابط الأول الذي هو أيهما يمر أولا، سنجعل هذا في حديث أم سلمة، سنجعل هذا في حديث أم سلمة، لأنه مر بنا أو مر بالباحثة أولا. لأنه هنا أم سلمة من الترمذي، إذن أعلى مصدر، بينما حديث أم سلمة من طريق أم الحسن أول مصدر فيه هو النسائي، وقد التزمت في التخريج أو في الإثبات، في إثبات النص، أن تسير فيه على الكتب الستة. إذن حديث الترمذي الذي هو حديث أم سلمة هو الذي سيمر أولا. إذا اختارت أن العبرة بالتقدم أيهما يمر أولا، ستبقيه في حديث أم سلمة. إذا اختارت أنها ستذكره مع الراجح فسيكون هنا، سينقل إلى حديث عائشة، وهذا أمر في غاية الأهمية، في غاية الأهمية، وسيأتي معنا في الطريق، سيأتي معنا في الطريق إن شاء الله تعالى مثال له في حديث آخر. لكنه مهم جدا، مهم جدا، هما خياران وكل واحد منهما يترتب عليه، يعني كل واحد منهما يترتب عليه بعض الإشكالات، لكن لا بد من هذا، لا بد من الالتزام بأحد، ما إشكالات، لكن يعني مثلا إذا وضعناه على الترتيب قد يكون الحديث الثاني هذا، مثلا قد أكون أثبتت الحديث من البخاري، أنا أو الباحث أثبتته من البخاري، ثم تفرع منها طريق في صحيح مسلم وستعالجه مع هذا الحديث الآخر، لا، ثم إذا أتت هناك أفردته مع أنه حديث أصل في صحيح مسلم مثلا، إذن كل واحد منهما من الخيارين لابد، وهذا أمر معتاد، هذا أمر معتاد أن يكون أي خيار إذا خيرنا بين أمور يكون في بعضها مزايا ليست في الآخر، لكن العبرة بالغالب والعبرة بما نلتزمه، العبرة بما نلتزمه. مثلا الباحثة هذه مشت على أن يكون العبرة بالترجيح، فلما ترجح عندها في الدراسة حديث أن الحديث حديث عائشة من طريق أم الحسن، طلب منها أن ينقل هذا الطريق إلى حديث عائشة، ويحال عليه هنا بأن يقال حديث أم سلمة له طريق سيأتي. وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى أن مثل هذه الأمور وهذه الخيارات وهذه المشكلة، مو مشكلات، القضايا التي تواجه الباحث أحيانا لا تختص بطريقة المتابعات. بعض ما أذكره من قضايا ويعني لا تختص بطريقة المتابعات، لكنها أحيانا تبرز في هذه الطريقة. فهذا الشيء أو هذا التوقف الذي يمر بالباحث يبرز في طريقة المتابعات، ويمر أيضا أو يأتي أيضا في طريقة الأوجه كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وهناك قضايا في التخريج تجمعت عندي وهي لا تختص بطريقة معينة، يعني تمر بالباحثة في أي طريقة سلكها. إن شاء الله تعالى أجمعها وأتكلم عليها، إذا قد يكون بعد الانتهاء من هذه الطريقة أو بعد ما ننتهي من طريقة الأوجه. إذن هذه القضية الآن أحببت أن أكمل بها نقطة التفرع طرق أو أحاديث من أحد رواة المتابعة، إما منه هو، يعني مثلا نقول عنه منه هو لو كانت لو كان عندنا أم الحسن مثلا هي أحد رواة الإسناد الذي عندنا، وابنها أخذ جعله عنها عن عائشة، ليس له طريق إلا طريق ابنها حديث عائشة هذا، فنقول إن التفرع ابتدى من الحسن البصري وأمه موجودة عندنا في الإسناد. الآن لا، التفرع من الأسفل من دون الحسن، وكله نظامه واحد لا يختلف فيما تكلمت عليه من الضابطين، النظام لا يختلف، نظام واحد. في قضية ثانية الآن أيضا تتعلق بالمتابعات، نلاحظ في ما مر بنا من أمثلة أنه ليس في المصادر، مثلا هنا عدد من المصادر وهنا عدد من المصادر، وهنا عدد من المصادر، نلاحظ خلوها من كلمة ومن طريقه التي تكثر جدا التي تكثر جدا عند الباحثين والباحثات في التخريج. فأريد أن أتكلم بكلمة الآن خصوصا في طريقة التخريج على المتابعات تبرز جدا، وهي أن العبرة عندنا بالمتابع، من أخرج رواية هذا المتابع. اللي هو مثلا نجيح هذا أبو معشر أو عبد الله بن سعيد أو أي متابع، محمد بن المثنى. الذي يهمنا، الذي يهم الباحث ويهم الباحثة، هو المتابع هذا ومصادر. إذن التركيز على من أخرج رواية هذا المتابع، بغض النظر عن كون المصدر الفلاني مر على مصدر فوقه وبواسطته أخرج رواية هذا المتابع. هذا لا لا لا لا يقل لا يعني لا يركز عليه الباحث وتركز عليه الباحثة، لأنه لا فائدة منه إلا في مواطن محدودة، في مواطن محدودة أحتاج أن أدرس أو أستفيد من كون هذا المصدر مر على هذا المصدر. ما عدا ذلك، ما عدا هذه المواطن البسيطة، فلا أحتاج إلى أن أقول من طريقه، لأن فيها إرباك وتعب، سواء أولا فيها تعب على المخرج إذا بدأ يصف المصادر، والثاني فيها إرباك للقارئ، بمعنى أنني مثلا لو قلت هنا هذه الفقرة مهمة جدا وتخفف من عبء كبير يعاني منه الباحث، كنا نفعلها في السابق ونؤكد عليها، وهي أنه إذا مر مصدر على مصدر متقدم فإنني أنص في التخريج على أن هذا المصدر يروي هذه المتابعة من طريق فلان الذي هو مصدر فوقه، وكل من مر على مصدر فوقه يبين هذا في التخريج. ضربت مثال الآن هنا، أو نضرب مثال هنا، مثلا هنا هذه المتابعة أخرجه ابن ماجه ومعمر بن راشد. لو فرضنا أن البغوي هنا يمر بابن ماجه الذي كان يلتزمه الباحثون والباحثات، وبعضهم يلتزمه إلى الآن، هو أنه يقول وأخرجه ابن ماجه ومن طريقه البغوي، ثم بعد ذلك يعود إلى معمر ومعمر بن راشد كذا، ويضطر إلى وضع البغوي بين شرطتين. وبعضهم يعيد وأخرجه مرة ثانية، يقول وأخرجه ابن ماجه ومن طريقه البغوي وأخرجه معمر بن راشد. فإذا كان مثلا المزي في تهذيب الكمال يمر بمعمر قال ومعمر بن راشد في الجامع ومن طريقه المزي، ثم يعود مرة ثالثة إلى إسحاق بن راهوية، وهذه الطريقة كما ذكرت كنا نلتزمها، ثم تبين أنها تشكل عبء كبير دون فائدة، يعني ظاهرة دون فائدة في كل مرة. تظهر فائدة أحيانا فأحتاج إليها إما في الدراسة وإما أحتاج إليها في التعليق. وما عدا ذلك لا حاجة لهذه لأن أقول ومن طريقي، لأن الغرض أو غرضي من التخريج هو المتابعة الذي هو هذا، متابع للراوي الذي عندي الآن عن أبي هريرة رضي الله عنه، ما عدا ذلك يعني صراحة لا حاجة له مع ثقل هذا الموضوع وتعب الطالب وتعب الطالبة. مع مرور الوقت بدأنا نخفف ما تكون الحاجة إليه قليلة، ما تكون الحاجة إليه قليلة فلا ننص عليه، إذا احتجته مثلا هذا ومن طريق لا أضيفه في التخريج، لا أضيفه في التخريج، ولكن في الدراسة حين أقول كذا كذا حصل كذا والدليل على كذا أن فلان رواه من طريق فلان على الصواب، وقد أحتاج إليه في الحاشية، وقد أحتاج إليه مثلا إذا كان الكلام الذي سأتكلم عليه في الحاشية، في مثل الآن هذه عند الباحثة هنا الآن هذا الراوي المتابع لما خرجته عندها قوام السنة هذا يرويه من طريق النسائي، على الطريقة القديمة ستقول ومن طريقه قوام السنة الأصبهاني في الترغيب والترهيب، نحن قلنا لا حاجة لكلمة من طريقه لكن في عموم التخريج، لكن هذه المرة احتاجت الباحثة، لا تعود وتثبته هنا وإنما تتكلم عليه في الحاشية. والقصة كلها أن الثلاثة المصادر هذه لم تسمي هذا، قال يرويه النسائي عن محمد بن المثنى عن عبد الله بن إدريس هكذا، لا نعم عن عبد الله بن إدريس عن محمد بن عجلان وذكر آخر عن سعيد المقبري، قوام السنة يرويه من طريق النسائي وأيضا فيه وذكر آخر، المزي يرويه من طريق آخر عن جعفر بن أحمد بن ناصر أو من طريق جعفر عن محمد بن المثنى، وقال يعني وعند المزي تسمية عبد الله بن سعيد فيها التصريح باسم عبد الله بن سعيد، وفي ترجمته قال المزي روى النسائي حديثا مقرونا بغيره وكنا عنه ولم يسمه. إذن المصادر الثلاثة هذه لم تسمه، المصادر الثلاثة الأولى هذه لم تسمه، لكن قوام السنة لا جديد عنده لأنه يمر من طريق النسائي، بينما المزي لا يمر من طريق النسائي وعنده راو آخر عن محمد بن المثنى غير النسائي وفيه تسميته. الآن احتاجت الباحثة أن تبين أن قوام السنة يعني ليست العبرة بكثرة المصادر، إن لأن قوام السنة يمر على النسائي في مقابل رواية المزي التي فيها التسمية لأنه لا يمر على النسائي وعنده راو آخر عن محمد بن المثنى. هكذا يأتي أحيانا في دراسة الإسناد، يأتي أحيانا في الحواشي نضطر إلى البيان أن فلانا يرويه من طريق فلان، مثلا وقع تصحيف وقع أشياء كما إن شاء الله تعالى ربما أعرج على هذه القضية، قضية الحواشي وما إلى ذلك في يعني إن شاء الله تعالى في مناسبة، هي من الأشياء التي يعني ذكرت قبل قليل أنني نجمعها ونجعلها في مكان واحد لأن في الحقيقة لا تختص بطريقة المتابعات. المهم هنا الآن عندنا قضية الاهتمام بالراوي المتابع وبمصادره، بغض النظر عن كون هذا المصدر النازل مر على هذا المصدر النازل. وسبب إلغاء هذه الفكرة هو أنه الحاجة إليها قليلة في مواضع، والثاني أنها مرهقة للباحث والباحثة، لأن صف المتابعات في أصله فيه صعوبة، وكذلك الأوجه، وكل التخريج الذي على الطرق فيه صعوبة، وأيضا كذلك بالنسبة للقارئ، وفيه إرباك للمصادر، تقديم وتأخير. ربما مصدر مثلا في القرن السادس يقدم على مصدر في القرن الثاني أو الثالث، لأنه مر على مصدر متقدم، فيرتبك القارئ ويحتاج إلى كثرة الشرطات، ويعني وضع الشرطة. ولما يعني تنازلنا أو يعني تحررنا من هذه القضية، صار يعني صار فيه تخفيف وفيه يعني سهولة في صف المتابعات. ليست سهولة أيضا قليلة، بل كثيرة في هذه النقطة بالذات، في هذه النقطة بالذات، كما مر معنا بأننا لا نحتاج إلى الطرق التي تصلنا بأبي خالد، أو الطريق الذي وصلنا بسليمان بن بلال، أو طرق مثلا قد نحتاج إلى تفصيل الطرق، قد نحتاج إلى تفصيل الطرق، ولكن إذا احتجنا في موضعه نفصل. ومثل ما مر بنا أيضا في صيغ الأداء، أنا لا نحتاجها، فإذا احتجنا إليها بينا هذا في الدراسة، مثله قضية من طريقة. بس هنا نقطة، إذن هذه نقطة مهمة بس أعقب عليها، بأننا في بعض الأحيان لا مفر، لاحظ نلاحظ، لا مفر لنا من استخدام كلمة ومن طريقه، لا مفر في حالات، حالة واحدة هي متى تكون؟ إذا كان المتابع هو صاحب المصدر، إذا كان المتابع هو صاحب المصدر. يمكن يكون معنا في هذا المثال، يمكن يكون، نشوف، أي نعم، هنا المتابع الآن هو صاحب المصدر الذي هو أبو داود الطيالسي، فهنا ضرورة، هنا ضرورة أنا أقول ومن طريقه ابن حجر في نتائج الأفكار، لكن هذه الضرورة خفيفة جدا جدا. وش السبب؟ ما السبب؟ السبب أنني لن أذكر مصادر. لو أعد 20 مصدر قبل ابن حجر مثلا، كلهم من طريق أبي داود، لن أعود مرة ثانية إلى مصادر لا تمر بأبي داود. يعني هي مستثنات من حذف كلمة ومن طريقه، وهي حالة يعني ليست نادرة، لا أقول نادرة، كثيرة، لكنها لا تربك، بمعنى أنني لن أذكر مصادر لا تمر بأبي داود، لا أذكر مصادر لا تمر بأبي، ولذلك ستكون المصادر التي بعد أبي داود كلها مرتبة ترتيب نفس الترتيب الذي نسير عليه. مثل هنا أيضا أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وفي الإيمان ومن طريقه ابن أبي عاصم. فمثلا عندنا هذا المثال، تخريج الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وفي الإيمان ومن طريقه ابن أبي عاصم في السنة، ومثله أحمد ومن طريقه عبد الله بن أحمد والمزي في تهذيب الكمال ويأتي أيضا كذلك أخرجه أبو داود الطيالسي ومن طريقه ابن حجر. إذا في هذه الحالة وربما تأتي معنا أمثلة أخرى نحتاج إلى أن نقول ومن طريقه، بس فقط في هذه الحالة، لأنه الحالة ما هي؟ ابن أبي شيبة هو المتابع، هو المتابع الآن سنعده هنا، وأحمد هو المتابع سنعده هنا أيضا، ثلاثتهم عن معاذ ابن معاذ. في هذه الحالة نضطر إلى أن نقول ومن طريقه، وأيضا كذلك لا، ليس هناك استثناءات، كل الذين يأتون بعد هذا كلهم من طريقه، ما نعود مرة ثانية ونذكر مصدر آخر متقدم كما شرحت قبل قليل أنه يكون فيه اضطراب، لا. إذن هي حالة واحدة إذا كان المصدر هو المتابع، إذا كان المصدر أحد المتابعين أو هو المتابع فإننا نقول ومن طريقه كما هنا. وفي هذه الحالة إذا قلنا ومن طريقه لا نضع شرطتين، لماذا لا نضع شرطتين؟ لأنه لن يكون هناك مصادر بعده. توضع الشرطتان إذا كنا سنعود مرة ثانية نقول أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ومن طريقه فلان، ثم أعود مرة ثانية إلى ذكر مصدر أو أكثر لا تمر بابن أبي شيبة، أما هنا لا أحتاج إليها، فقط أحتاج إلى الشرطتين استثناء وراء استثناء في حالة واحدة سأذكرها الآن. الحالة هذه هنا، الحالة هنا الآن، أبو داود يرويه عن محمد بن العلاء، عن أبي كريب محمد بن العلاء. ننظر الآن لماذا وضعنا الشرطتين هنا في التخريج. أخرجه النسائي في الصغرى وفي الكبرى ومن طريقه قوام السنة. لماذا؟ إذن وضعته بين شرطتين، وضعته الباحثة بين شرطتين، لماذا؟ لأنه ليس في المتابعة سواه. عن أبي كريب محمد بن العلاء به بلفظه، لأنه هنا التخريج وختم المتابعة في مقطع واحد، بس فقط في هذه الحالة أضطر إلى وضع شرطتين، لأنه ومن طريقه جملة معترضة، النسائي هو الذي يرويه عن أبي كريب محمد بن العلاء. إذن الآن وضع الشرطتين لأن النسائي فقط هو في هذه الطبقة في هذه المتابعة، إذن الخلاصة، خلاصة القضية هذه هي أنني لا أستخدم كلمة ومن طريقه، لا أحتاج إليها إلا في حال واحدة، إذا كان المتابع، إذا كان صاحب المصدر هو المتابع. هنا النسائي هو المتابع، لكن في المتابعة الثانية هذه ليس هو المتابع، المتابع هو محمد بن المثنى. فإذا كان النسائي هو المتابع فمن أخرجه من طريق هذا المتابع أنص عليه. إذن أنا لما قلت ومن طريقه، ولما الباحثة قالت ومن طريقه، ليس لأنه مصدر، لأنه راوي متابع، وفي نظام المتابعات صاحب المصدر قد يكون متابع، قد يكون هو المتابع، هذا كثير لا بد منهم، هذا لا بد منهم. مثلا الترمذي يرويها عن قتيبة بن سعيد فيتابعه في الرواية عن قتيبة عدد من الرواة، بعض هؤلاء الرواة مصادر، أو لهم كتب نسميها مصادر، مثلا يرويه عن قتيبة بن سعيد، مثلا لو فرضنا أن النص المثبت من مسلم عن قتيبة بن سعيد، سيتابعه أبو داود، سيتابعه النسائي عن قتيبة. فإذا هذه المصادر إذا كان المصدر هو المتابع وهناك أناس أخرجوه من طريقه فإنني أنص عليهم. نصصت عليهم ليس باعتباره مصدر، ترى يختلف. إذن هو في الحقيقة ليس استثناء من الحالة السابقة، إنما الحالة أنني لا أنص أبدا على كلمة ومن طريقه إذا مر صاحب مصدر على مصدر. لا يلزمني البيان، هذا اتفقنا على أننا نتركه. أحيانا نذكره لكن ليس باعتبار النسائي مصدر، باعتباره متابع، باعتباره متابع. يعني ذكرت الآن أن هناك ظروف وهناك حالات وهناك كذا، يعني نضطر إلى اعتبار أو هو صاحب المصدر هو الراوي. أحيانا نحاكمه نقول اختلف على فلان مثلا كذا وكذا، ورواه ابن ماجه عنه كذا، لأنه الآن هو راوي. أصحاب المصادر رواة، طبعا هم رواة، هم في عصر الرواية. أبي داود الطيالسي كثير هذا مثلا ما نذكره في الاختلاف على شعبة، وهو في مصدره في كتابه. ومثله الأئمة رحمه الله الآخرون الذين لهم كتب. أحيانا ندرس الاختلاف ونحضرهم في الرواة، نحضر البزار. أحيانا يكون الاختلاف، بالأمس مرة مثلا اختلاف بين الطبراني وبين ابن عدي، ننظر الآن طبقة نازلة جدا لكن اختلفوا على شيخ، اختلف على شيخ لهما، فلا بد من الموازنة بين الروايتين. لكن نحضرهم الآن ليسوا باعتبار مصادر، باعتبارهم مصادر، وإنما باعتبارهم رواة. فالآن أنا لما قلت أخرجه النسائي في الصغرى وفي الكبرى ومن طريقه، أنا لم أخرج عن كلام الأول أننا لا نستخدم كلمة ومن طريقه، لأننا هناك لا نستخدمها في مصدر مر على مصدر، ليس وليس صاحب المصدر الأول راوي، ليس عندي هو راوي في المتابعة. المتابع الآن هنا النسائي متابع، لكن صار هو صاحب المصدر، هو عنده هو له كتاب. فاهتمامي به الآن ليس باعتباره مصدر، وإنما باعتباره متابع. ولذلك قلت ومن طريقه، وضعتها بين شرطتين ومن طريقه ضرورة أيضا، لأن النسائي منفرد في هذه الطبقة، منفرد في الرواية عن أبي كريب. أما لو يكون النسائي معه رواة آخرون يروون عن أبي كريب، مثلا ابن خزيمة، مثلا أبو يعلى، لا أحتاج أن أضع، أقول ومن طريقه قوام السنة وأمشي، لا أقول عن أبي كريب لأنني سأقول ثلاثتهم عن أبي كريب، فلا أحتاج إلى وضع الشرطتين. هذه قصة ومن طريقه تعتمد في الأساس، تقوم على أساس، وهو أن العبرة بالمتابع، نحن نهتم بالمتابعين. فإذا اجتمعت مصادر على تخريجه من طريق راون، لا أحتاج أن أقول فلان ومن طريقه فلان، لا، مثل ما ذكرت قبل قليل لا نحتاج إلى كلمة ومن طريقه إلا في حالات، وإذا احتجت إليها لا أثبتها أيضا في التخريج، وإنما أستفيد منها في الدراسة، سواء كانت في الحاشية، معالجة في الحاشية، أو كانت في الدراسة. بعض المعالجات ستكون في الحاشية، سأبين هذا إن شاء الله تعالى لاحقا، وبعضها في الدراسة. فهذه هي النقطة التي تتعلق بكلمة المتابعة. يقتضي نظام المتابعات أن يكون اهتمامي بالراوي الذي هو المتابع، بغض النظر عن صاحب المصدر مر على مصدره. وأنا هدفت من هذا تحت مظلة كبيرة، وهي أننا مهما أمكننا أن نخفف من عمل التخريج ويعني نهذب التخريج فهذا أولى، نخفف على الباحث وعلى الباحثة ونخفف أيضا على القارئ. كانت هذه المشكلة وهذه الشغلة يعني وهذه القضية تقلق الباحثين والباحث ويتعب الباحث، وأحيانا تسقط الشرطة، وأحيانا طبعا صعب إتقان مثل هذه الأمور خاصة للمبتدئ والطالب المبتدئة، سيصعب عليها أن يعني تقوم بكل شيء، وخاصة أنه لا حاجة له. من الباحثين الآن من يقول لا أنا يعني سهل علي، ويعني طول الرسالة لا يهمني، أشياء من هذا القبيل، ويعني لا ليست خطأ هي يعني ليست خطأ علميا، لكن مثل ما ذكرت فيها إشكالات من جهة التعب على المخرج ومخرجة، والتعب كذلك أيضا على القارئ، وتداخل المصادر عليه والحاجة إليها يسيرة. إذن نحن نهذب هذه الطريقة ما أمكننا بأشياء منها هذه التي هي الاستغناء عن النص على مرور صاحب مصدر على مصدر سابق دون الحاجة، وحتى إذا احتجت أجعله في الدراسة في المعالجة، سواء عالجته في الحاشية كما مر بنا أو عالجته في الدراسة. عندي نقطة ثانية، عندنا نقطة ثانية في موضوع المتابعة، وهي كثير من الباحثين والباحثات إذا سمعوا بقضية التخريج الشامل على المتابعات ظنوا أنه هذا مرادف للتطويل، التوسع في المراجع والتوسع في الطرق وما إلى ذلك. بس أحببت أن أعرج الآن على قضية، وهي أنه لا علاقة بين التخريج على المتابعات والاستيعاب. الاستيعاب هذا سواء استيعاب الطرق أو استيعاب المصادر للطريق الواحد. فمثلا لو أخذنا الآن هذا المثال الذي أمامنا، نرى التخريج من مصادر عالية ويضم إليها مصادر نازلة، أحيانا تنزل إلى هنا إلى المزي في تهذيب الكمال، ومثلا هذا في طريق واحد. عندنا نزول الطبراني في الدعاء، نزول في المتابع، حضرنا هذا المتابع من مصدر نازل قليلا، القضية هنا الآن هو أو هي أن ضبط عدد المتابعات وضبط مصادر المتابعة الواحدة هذا يخضع لمنهج التخريج الذي ارتضاه الباحث وارتضته الباحثة، وإن كان مثلا الباحث ينتمي إلى قسم والباحثة كذلك، فهناك إجراءات في القسم أو في الجهة الأكاديمية أو في المكلف بالتخريج، مثلا قد يكون له نظام والمناهج، مناهج ضبط المصادر وضبط الطرق كذلك المصادر، هذا يعني له خيارات، يبدأ من أوسع شيء ويضيق كلما الباحث أو الباحثة والمخرج والمخرجة ضيقا. بمعنى مثلا أن قد تقول الباحثة أنا أخرج من الكتب الستة، ومسند تضيف لها مسند أحمد، تضيف الكتب التسعة، تحدد مصادر. إذا الآن أنا لو مشيت على هذا الآن في النص الذي أمامنا أو في الحديث الذي أمامنا، سأحذف قوام السنة، سأحذف أيضا هنا، سأحذف ابن حبان، سأحذف هنا البيهقي في الدعوات، سأحذف هنا طبعا قوام السنة، المزي، سأحذف هنا مثلا البزار، الحارث بن سعد، كل هؤلاء سأحذفهم، سأحذف الطريق هذا وهذا وهذا، هنا أبقي الطريق لأنه عند النسائي، أحذف الطريق كله المتابع لأنه، وهذا مثلا لأنه لا يوجد عند أحد من الكتب الستة، وإذا المتابع في الكتب الستة أحذف المصادر النازلة، أبقي النسائي فقط، هذا ما في إشكال. لو مثلا منهج أعلى منه قليلا ممكن أنزل منه، لو قال يعني لو قال شخص أنا أخرج بس فقط من حدد له مصدرين مثلا الصحيح، حدد الصحيحين وأضاف لهما بودا، هذا كله له. لو مثلا في طريقة بعض الباحثين وبعض الباحثات يقول أنا أكتفي مثلا، هذا منهج وسط، يقول أنا أكتفي بالكتب الستة ومسند أحمد، ما لم يكن طريقا جديدا أو متابعة جديدة فإنني أحضرها. بمعنى مثلا الآن هذه متابعة جديدة وهذه متابعة جديدة، يخرج بها الباحث، تخرج بها الباحثة إلى عن شرطها الذي هو الكتب الستة والمسند، لأنها قالت إن وجدت طريقا جديدا أو في المتابعات أحضره، أما إذا كان الطريق موجود في الستة فإنني لا أضيف إليها أحدا. فمثلا هنا سيحذف الباحثة، ستقف هنا لأنه لا يعني مثلا ليس على شرطها أن تخرج من قوام السنة ولا من المزي. لماذا؟ لأن الطريق هنا موجود عند النسائي، أيضا يقال هذا منهج لا بأس به، يعني ما في إشكال، ما في إشكال. إنما لو قال شخص أنا سأخرج من الجميع، خصوصا في مثلا رسائل العلل يخففون الأحادي، طبعا هذا من الأقسام واصطلاح وليس إلزاما، لكن هم التزموه، والشيء الذي اصطلاح إذا التزم به يكون لازما، لكنه ليس بلازم علمي. أي شيء تقره الأقسام العلمية والجهات الأكاديمية والجهات الداعمة أو أي شيء يقره يصبح إلزامي، وإن لم يكن في الأصل هو إلزامي من الناحية العلمية. فإذا كلمة المتابعات يعني أول ما نسمع بها، أو قد يظنها الباحث أو تظنها الباحثة، أنه لا بد من التطوير، يعني لا بد من الاستيعاب والنزول في المصادر، ليس هذا بشرط. نظام المتابعات لو اخترنا مثلا مصدرين أو ثلاثة نخرج الطرق التي فيها على المتابعات، لا علاقة بين قولنا صياغة التخريج الشامل على المتابعات وبين سعة المصادر أو الاستيعاب في المصادر، لا علاقة بينهما أبدا. إنما الذي يختاره الباحث وتختاره الباحثة من المنهج، سواء مثلا واسع جدا، كثير من الباحثين يقول أنا مثلا تعبت وخرجت وفعلت وفعلت، كثير من الناس يظن أن كل ما يجمعه يثبته، وهذا غير صحيح. لابد أن نراعي الجهة الأكاديمية، نراعي القسم، نراعي من المستهدف بالتخريج، نراعي الحيز الموجود أو المتاح لي للتخريج، لأنه مع الأسف الشديد أناس دربوا على التخريج الموسع أو التخريج على المتابعات، فأحيانا يكون الحديث جاء عنده عرضا في مثلا في استدلال أو في شيء بحث علمي، البحث كله لا يتجاوز 30 صفحة 40 صفحة، فيبدأ يخرج على المتابعات، هذا غير صحيح. إذن لا تلازم بين التوسع وبين طريقة التخريج، هذا الذي أردته الآن، هذا الذي أردته الآن. يعني وهناك مناهج مثلا أقتصر على الكتب الستة، أقتصر على الكتب الستة وأضيف إليها أحمد، أضيفوا إليها التسعة. طبعا مصطلح التسعة مصطلح حادث، اللي هو الذين خرجوا المعجم المفهرس، خرجوا على أو جمعوا يعني فهرسوا تسعة كتب. بعضهم يقول مثلا أنا أستوعب المصادر إلى نهاية القرن الثالث، فإذا نزلت المصادر لا أتعرض لها أو لا أحضرها. بعضهم يقول إذا استقلت، مثل ما ذكرت قبل قليل، إذا استقلت المصادر النازلة بطريق في المتابعة الواحدة فإنني أخرج منها، إذا لم تستقل أكتفي بالمصادر العالية. طيب ما هي المصادر العالية؟ قد يقول مثلا الكتب الستة ومسند أحمد، وقد يقول مثلا ما كان في حدود 300. هو يضع الضابط، طبعا إذا وضع الضابط وهو ينتمي إلى مؤسسة علمية أكاديمية، المؤسسة هذه ستفرض عليه شروطها، إما بالموافقة أو بالزيادة أو بالنقص أحيانا. إذن قضية المتابعات، التخريج على المتابعات، لا ارتباط لها وبين التوسع أبدا. ربما أعود إلى هذه النقطة في يعني، لكن هي في قضية ثانية، وهي قضية اختصار التخريج. طبعا اختصار التخريج على أي طريقة سرنا، على الأوجه ولا على المتابعات وكذا، هذا موضوع ثاني ترى يعني أشمل، بس أنا الآن أركز على قضية المتابعات، التخريج الشامل، صياغة التخريج الشامل. يعني قضية الشامل قلنا الغرض منها كما تقدم، سواء يكون الحديث فيه اختلاف وما فيه اختلاف، كله على المتابعات. ومعنى على المتابعات أنني بس أنظم التخريج على المتابعات، ليس معناه أنني أتوسع في التخريج، لا تلازم بينهما، وإن كان بينهما تلازم في أذهان بعض الباحثين وبعض الباحثات يستوحشون من هذا. بس في نقطة مهمة علمية كانت في السابق كثيرة، ثم بحمد الله بدأت تخف، وهي أنه نعود إلى نقطة البداية، وهي أن ما أحضره من طرق أو ما أحضره من طرق لا علاقة لها بالمصادر. بمعنى نظام المتابعات لا يهتم بالمصادر من حيث هي مصادر، لأن المصادر عبارة عن أوعية، وحتى غير المتابعات، بس هنا تحضر القضية، المصادر أوعية للطرق، مخازن، المصادر أوعية أو مخازن للطرق. فإذا أنا جمعت الإرشيف ونظمت المتابعات، المصادر لا أحتاج إليها، كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في الدراسة، ليس في الدراسة تخريج، ليس في الدراسة ذكر للمصادر، إلا كما تقدم قبل قليل إذا كان صاحب المصدر راوي. إذا كان صاحب المصدر راوي أحتاج إليه. ما الذي أريده هنا؟ الذي أريده أن الإمام الناقد قديما في عصر الناقد، إذا أراد أن يتكلم على حديث، هو في ذهنه الطرق، نحن نريد أن نتشبه بهم عن طريق جمع الطرق من المصادر. فإذا جمعناها من المصادر صرنا أو قاربنا الإمام في مسألة ما يتهيأ له من طرق. الذي أريده من هذا الكلام في هذه النقطة أن الباحث والباحثة إذا رسم لنفسه منهجا، لا يخرج إلا من كذا، لا يخرج إلا من كذا، ليس معناه أنه يعني بالخيار في مسألة الطرق، لا، الطرق إذا احتجنا إلى شيء منها في الحديث فعلينا إحضاره. ولهذا أيضا سيأتي معنا نحتاج إلى المعلقات أحيانا مثلا طريق في تحفة الأشراف تأثيره على الحديث أهم من طريق في صحيح مسلم، أهم من طريق في سنن الترمذي، في سنن النسائي. المصادر علو ونزول هذه اصطلاحات. ونفس الأئمة رحمهم الله يعني المصادر التي وصلتنا الآن وألفها الأئمة هي مأخوذة من كتب الرواة الأولين. نحن نحتاج إلى الرواة لا نحتاج إلى المصادر. المصادر عبارة عن تنظيم وأوعية ومخازن، مثل أنا لو أحتاج إلى عمل ما سأذهب إلى مستودعات أخذ من هذا الشيء ومن هذا الشيء ومن هذا الشيء أحتاجه، المصادر مثلها سواء. فإذا أنا لو احتجت طريق له أثر على الحديث من ناحية ترجيح وجه، من ناحية بيان إيضاح مشكلة، من ناحية كشف مشكلة، أي شيء يفيدنا من الطرق، سواء قلت أنا مثلا منهجي كذا وكذا وكذا أو ما قلت، أستوي أنا الآن ومن قال سأخرج التخريج الموسع في خصوص هذا الطريق الذي احتجته. مثل ما ذكرت كان الباحثون يظنون أن المسألة يعني مسألة تخريج فقط عزو، بمعنى أن هذا الحديث في أبي داود في الترمذي في النسائي. ثم تعلم الناس، بدأنا نتعلم أن الغرض من العزو هو معرفة الطرق التي في هذه المصادر، والغرض من معرفتها هو أننا نحتاج إليها في الدراسة. هذا هو التخريج. التخريج أنني أقول للقارئ مثلا هو موجود في الكتاب الفلاني، لكن أنا إذا احتجت إلى الدراسة إلى الحكم خلاص لا أحتاج للمصدر، أو ليس هو غرضي. الغرضي الطرق التي ساقها في المصدر. يعني مثلا الآن عندنا هذا المثال، عندنا هذا المثال سأذكره الآن. هذا المثال قال النسائي: الباحثة منهجها أن تلتزم بالكتب الستة ومسند أحمد على سبيل الاستيعاب، يعني تخرج المتابعات والطرق من الكتب الستة ومسند أحمد، هذا ممتاز. لكن هنا تخريج الحديث كما الآن، يعني أخرج من الترمذي هنا لأنه صاحب المصدر، ثم توسعت في التخريج الآن لغرض الآن، وهو تأكيد أن طرقه تعود إلى أبي بكر بن عياش، لأنه هو مشكلة الحديث الآن. إذا احتاجت النزول إلى أو الخروج عن بعض ما حددته، طبعا مسألة الحاجة يعني يقيسها الباحث وتقيسها الباحثة، لكن في الجملة هو الذي الحاجة هي مثلا التي تؤكد تفرد أو تزيل تفرد أو تولد اختلاف أو تولد علة، الذي الحاجة مضبوطة بالأثر. قد يكون مثلا الحاجة مثلا المصدر الفلاني أتى بزيادة وهي الشاهد وكذا إلى آخره، إذن الذي يضبط الحاجة. لكن الذي أريده الآن هو هذا. الآن الباحثة نزلت جدا إلى الطبراني في المعجم الكبير من طريق زكريا بن أبي زائدة ومن طريق يوسف ابن إسحاق ابن أبي إسحاق، كلاهما عن أبي إسحاق الذي هو شيخ أبي بكر ابن عياش. إذن هذان متابعان لأبي بكر ابن عياش ولكنهما مخالفان له. المخالفة هي أن أبا إسحاق في روايتهما يرويه بهذا الطريق، بدل يعني الآن اتجاه بعيد جدا الحديث هنا عن البراء، وهنا الآن اتجاه ثاني الذي هو أبو إسحاق عن أبي إسحاق السبيعي عن سعيد بن ذي حدان عن سهل بن حنيف بنحوه مختصر. اتجاه الحديث اتجاه ثاني. إذن هذا الطريق أو هذه الطرق الطريقان إلى أبي إسحاق أهم بكثير من التخريج هنا من ابن ماجة وأحمد والترمذي هنا، لأن هذه المصادر الثلاثة مجرد فدتنا أن هذا مشهور عن أبي بكر بن عياش الذي سنغلطه الآن، يعني أفادتنا فقط أن هذا الحديث يعني لم تغير شيئا مما في التخريج، لكن هذان الطريقان كشف علة في الحديث. فإذا كثير من الباحثين في أذهان الباحث أنه إذا التزم مناهج، إذا التزم مصادر يظن أنه في حل ألا يخرج عنها، وهذا غير صحيح. لا بد من التأكيد على هذا، أن أي، ولهذا نقول في الإرشيف، في الإرشيف يحسن أن نجمع كل شيء خاصة مع توفر وسائل الجمع. قد أحتاج إلى طريق، قد أحتاج إلى تنبيه إلى مشكلة لم أتنبه لها، غير مسألة علة وكذا، قد أتنبه إلى سقوط في أحد المصادر المتقدمة، قد أحتاج إلى الفهارس، فهارس مثلا تحاف المهارات تحفة الأشراف، قد أحتاج إلى حواشي الكتب، قد أحتاج إلى الشروح، قد أحتاج إلى كتب التخريج، قد أحتاج إلى كتب العلل، طرق يعني لم ترد عندي في المصادر التي ترجمتها، ولكن هذه الطرق يعني لا بد منها في الحديث. فأنا ولذلك الآن بدأت الأقسام العلمية تضيف على قضية الالتزام بمصادر معينة إلا إن كان هناك حاجة للحديث مثل كشف علة أو زيادة أو كذا أو كذا، فإنني أخرج عن هذه الكتب. يلزم الباحث وتلزم الباحثة بكتابة هذا الشيء. هذه هي الطريقة العلمية، هذه هي الطريقة العلمية، لأنه اتفقنا على أن المصادر هي مخازن، هي فلسفة راجعة إلى هذا، أننا نحن بحاجة إلى المصادر ولسنا إلى الطرق أكثر من حاجتنا إلى المصادر. فما يكون في الطرق من يعني حاجة لكشف علة، معالجة شيء، زيادة، كشف خطأ، كشف تصحيف، يحتاج إليه الباحث في الإرشيف يجمع، وقد يحتاج إلى يعني كل شيء يمر به أو إلى شروح، إلى حواشي، إلى يعني أحيانا رسائل علمية معاصرة تكون جمعت الطرق فأنظر فيها لكي لا يفوتني شيء، قد يكون هو نبه على علة إلى آخره. فإذا هذه هي قضيتنا الآن، هي أنه لا ارتباط لطريقة المتابعات بالتوسع. فأنا أرسم لنفسي منهجا بأن أقول خرج من كذا وكذا، ولكن هذه كلمة، ولكن هذه هي التي يعني بعدها مفترق طرق. الباحث هل هو حصيف؟ هل هو ينتبه؟ الباحثة هل هي حاذقة؟ تنظر في الطرق، تنظر ما الذي في الإرشيف من إشكالات، سواء في موضع الشاهد أو حتى لو يعني في الدراسة. لابد من يعني مسألة الإرشيف هذه في غاية الأهمية، ليس فقط نبهت في مقدمة إلى أنه نحن لا نتكثر بالطرق، لا يجوز هذا. حتى في الأولين نبهوا إلى أنه لا يصح للمحدث أن يتكثر بالطرق، لا يصح، ونحن مثلهم، نحن مخرجون، لا يصح أن نتكثر بالطرق لمجرد التكثر، لا بد أن يكون لنا غرض. فإذا لو رسمنا رسمت الباحثة لها منهجا مختصرا في التخريج، أو مشت على منهج مختصر في القسم، الأشياء العلمية لا علاقة لها بالمناهج، ننتبه لهذه النقطة. الأشياء العلمية التي يحتاجها الحديث لا علاقة لها بالمناهج التي أو الإجراءات التي أتفق مع القسم أو وضعها لي القسم أو أنا وضعتها وقدمتها للقسم. وكنا ننبه يعني في أمور سار عليها الناس، وبدأ الباحثون ومشرفون أيضا ينبهون عليها. نزل مثلا مرة، وين كانت هذه عارضة لكن هي شبيهة بهذه، وهي أنه أن الباحث أو الباحثة تقول إن كان الإسناد صحيحا لم أبحث له عن متابعة أو لا أنظر في متابعاته أو يعني نحوها، أو إن كان مثلا حسنا أو ضعيفا بحثت له عن ما يرقي. شوف يعني الغلط الكبير، نقول هذا غلط، هذا خطأ، ما يجوز أن إذا كان صحيحا أو حسنا، إذا كان صحيحا فإنني أكتفي به ولا أنظر في المتابعات الأخرى، أو أحيانا يقول لا أخرجها، وإن كان حسنا أو ضعيفا بحثت، هذا لا يجوز، بحثت له عن ما يرقيه، إنما أنا أبحث في الطرق لأوازن وأنظر، وأنظر في الاختلاف، أنظر في الاتفاق، أنظر في التفرد، أنظر في كذا. ليس الغرض في فالقضايا العلمية، القضايا العلمية لا تحكمها المناهج والإجراءات، لا تحكمها المناهج والإجراءات، الإجراءات توضع لمساعدة الباحث ومساعدة الباحثة ل ضبط عمله فقط، فقط أكرر هذه الكلمة، أنها لضبط العمل فقط. ونحن نحتاج أحيانا إلى الاختصار كما يفعل الأئمة، لما يؤلف الإمام كتاب كبير يجمع فيه مثلا البخاري في الصحيح، ثم لما يؤلف كتاب خارج جزء مثلا في رفع اليدين سيتوسع أمامه الآن فرصة، هذا لا بأس به. لكن إذا جئنا إلى قضايا علمية لا تؤثر فيها الإجراءات، ولا ينبغي أن تحكمها الإجراءات، بل هي الحاكمة على الإجراءات. ولهذا الإجراءات وضعت لضبط، لمساعدة الباحث، كل ما نذكره الآن وكثيرا مما نذكره في طريقة المتابعة وما سيأتي وضع لتسهيل على الباحث استعدادا للدراسة. هو الآن الباحث أو الباحثة يعني تخبرنا أن عندها الطرق، عندها الأدوات الآن، واستطاعت تنظيمها، واستطاعت فرز المتابعة هذه من هذه إلى آخره، استعدادا لما كان الأئمة يعملونه من أذهانهم، يعني نحن نتشبه بهم إن شاء الله تعالى. فإذا هذا الذي أريد من هذه النقطة، أن اختصار هذه الطريقة، اختصار المتابعات، اختصار المصادر، هذا لا بأس به، ويعني أحيانا يكون ضرورة، ولكن دائما دائما نحكم القضايا العلمية. لا يجوز لي أن أحتج بأن هذا منهجي أو أنني لا أذكر كذا، ليست هذه بحجج، إنما هذه إجراءات. ولهذا السبب نقول للباحث والباحثة، أنت لما تقدمين، نقول للباحث لما تقدم إجراءات في الرسالة، هذه إجراءات إجمالية أو مجملة، هناك إجراءات تفصيلية توضع في بداية العمل تفصيلية، كل ما أريد أن أفعله، تسميات المصادر، الاختصارات، كل ما أريد الترتيب، أشياء أضع. وليس من الضروري أن، وبعض الباحثين يثبتها، لكن ليس من الضروري أن يثبتها في المقدمة، وبعض الباحثين يقول لا، أنا إذا انتهيت من الإجراءات الدقيقة وطبقتها، وإن شاء الله تعالى طبقتها بدقة، أذكرها ليستفيد مني، يستفيد غيري منها. وهذه الإجراءات قد مثلا في الخطط لا تثبت كلها، تثبت الإجراءات العامة، ولكن هناك إجراءات تفصيلية. فالمقصود من هذا ما ذكرته، وهو أن الحاكم هو القضايا العلمية، وأما الاختصارات فلنا أن نختصر ما شئنا. لا تعارض بين كونها على المتابعات أو تخريج الشامل على المتابعات، وبين قضية الاختصار أو الاكتفاء ببعض الطرق أو ببعض المصادر، يعني لا تعارض بين هذا وهذا. إذن هذه نقطة. في نقطة قد تكون هي آخر ما معنا في هذه الجلسة، نلاحظ خلو التخريج كله، كل ما عرضت من الأمثلة هذه ومن الملفات ومن النماذج ومن الأحاديث، خلوها من كلمة قرن فلان بفلان. قارن فلان بفلان، أخرجه النسائي في الصغرى وفي الكبرى من طريق أبي موسى محمد بن المثنى، وقارن النسائي به فلان. أنص على أحد، ينص الباحث على أحد المصادر أنه مقروء مع فلان وكذا وكذا. نظام المتابعات، نظام المتابعات، ننتبه لهذه النقطة رجاء وهي مهمة، هو أنني إذا جمعت الارشيف أنا الآن أقوم بالصف، بمعنى أنني أخرج المصادر أو أخرج طريقة لموسى محمد بن المثنى من مصادره، بغض النظر عن كون الإمام أو صاحب المصدر قارن معه آخر، لا علاقة لي به. إذا اتبعنا طريقة قارن قارن وساق معه، خلاص اضطرب الموضوع، اضطرب الموضوع. ونحن نريد أن تبنى الطريقة على المتابعات، هذا اسمها التخريج على المتابعات. المقرون هذا أذكره في مكانه، أذكره في مكانه، بمعنى أن مهمتي تفكيك الطرق التي تساق مع يساق بعضها مع بعض، سواء كان من شيخ المؤلف، لو كان مثلا هنا النسائي مثلا لوحده ساق مع أبي موسى مثلا محمد بن المثنى، هنا لو مثلا النسائي في الصغرى أو في الكبرى، خلينا نشوف الأرقام، لو كان هذا أبو موسى محمد بن المثنى بنفس رقم أبي كريب، ما أقول هنا أخرجه النسائي في الصغرى وفي الكبرى عن أبي كريب وقرن معه، إذن يستوي عندي إذا بدأت وصف في الطرق المقرون وغير المقرون، أعتبره كأنه غير مقرون. أيضا نعود إلى الحاجة، إذا احتجت إلى أن أبين أن هذا الراوي قرنه بفلان، إذا احتجت يكون في الدراسة عند المعالجة، سواء في الحاشية إذا كانت المعالجة في الحاشية أو تكون في الدراسة، إذا احتجت، وقليل هذا. متى أحتاج؟ مثلا قد تكون رواية هذا فيها اختلاف، أبي موسى عن أبي كريب و النسائي لما رواه عنهما وحدها، قد أحتاج إلى الاستفادة من هذا، يعني من التوحيد هذا في معالجة الاختلاف الذي بينهما، قد يستفاد منهما في قضايا الحمل، حمل رواية على رواية وما إلى ذلك، أو أن يسوق أحد اللفظين، هو كله تابع للحمل، لكن قد يكون الحمل في الإسناد وقد يكون في المتن. قضية الحمل هذه وما يتعلق بالمعالجات ليست موضوعنا الآن، لكن موضوعنا هو، سأضرب الآن بعض الأمثلة، هنا مثال، مثلا رواية عبد الله بن سعيد هذه، هذا الطريق، نلاحظ أن مصادره هنا الصغرى والكبرى وقوام السنة والمزي هي مصادر هذا، وش اللي حصل؟ الذي حصل أن رواية عبد الله، رواية عبد الله بن إدريس رواية عبد الله بن إدريس هذا عن محمد بن عجلان، طبعا عبد الله بن إدريس يرويه هنا في الأصل عن ابن عجلان، والباحثة الآن تخرج بعدما انتهت من الطرق إلى عبد الله بن إدريس، خرجت الطرق إلى محمد بن عجلان وهما طريقان، بعدين التقت إلى شيخ محمد بن عجلان، من هو؟ الذي هو المقبري، في راوي آخر عن المقبري اسمه عبد الله، ولده عبد الله بن سعيد ولد المقبري، يرويه أيضا عنه ابن إدريس. فجاء في رواية محمد بن العلاء وفي رواية أبي كريب، في رواية أبي كريب وفي رواية أبي موسى محمد بن المثنى يرويانه عن عبد الله بن إدريس عن ابن عجلان وعبد الله بن سعيد. إذن عبد الله بن سعيد الآن متابع لابن عجلان، لا أذكره هنا مطلقا لأني ما زلت أخرج رواية. فإذن سيأتي هنا الآن هو في الرواة عن المقبري سعيد بن أبي سعيد. هنا ثلاثتهم عبد الله بن سعيد وأبو معشر ومحمد بن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد المقبري. إذن قضية الاقتران، مجرد الاقتران ليست اختلاف، هذا هو الذي يشكل على بعض الباحثين، ليست مخالفة. لا، ما يقول قائل أنتم قلتم لنا أنه إذا اختلف الرواية، إذا اختلفت الرواية مثلا هنا ابن إدريس عندنا هنا في الإسناد الأصل يرويه عن ابن عجلان فقط، لما جئنا إلى الروايات الثانية نخرج الروايات من غير طريقة بداود وجدنا أن محمد بن العلاء ومعه محمد بن المثنى يرويانه عن ابن إدريس عن ابن عجلان وعبد الله بن سعيد، ليست هذه مخالفة، ليست هذه مخالفة. ننتبه للتفريق بس فقط في هذه النقطة، هي أن الروايات المقرونة ليست مخالفات. إلا إذا يعني طبعا هنا أحيانا تكون مخالفة بس ليست كثير، هذا نادر جدا جدا. إذا كانت مخالفة نتعامل معها بطريقة ما، لكن بطريقة المخالفات، بس هذه الآن ليست مخالفة. هذا أبو داود لما رواه عن محمد بن العلاء اكتفى بابن عجلان، حذف عبد الله بن سعيد لأنه ضعيف جدا أو متروك، منهم من يحذفه ومنهم من يقول ورجل آخر أو وذكر آخر. إذن هو عبد الله بن إدريس حقيقة يرويه عن ابن عجلان ويرويه عن عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد. إذن عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد هذا متابع لابن عجلان، سأضعه في الرواة عن المقبري. إذن الخلاصة، الروايات المقرونة تفرق، هذا هو الأصل فيها. الأصل في الروايات المقرونة أنني أوزعها على طبقاتها. سأذكر مثال الآن ثاني، مثال آخر يطرح أيضا هنا ابن ماجه يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرني جبر بن حبيب عن أم كلثوم بنت أبي بكر عن عائشة. تخريج هنا الآن خرج من مصنف ابن أبي شيبة ثم أخرجه أحمد والطحاوي من طريق أو عن إبراهيم بن مرزوق عن عفان بن مسلم. هذا ممتاز. الآن الطرق إلى حماد بن سلمة المتابعون لعفان. هذه الطرق جمعت بحماد بن سلمة به، يعني بهذا الإسناد، لكن بعض هذه الطرق عن حماد أو جملة كبيرة منها تقرن بين جبر بن حبيب هذا وبين سعيد بن إياس الجريري. يعني حماد بن سلمة يرويه عن الاثنين، جبر وسعيد بن إياس الجريري. لا يلزمني هنا أن أو لا أذكر هنا عن حماد بن سلمة به بنحوه وقرن فلان كذا مع جبر بن حبيب سعيد بن إياس الجريري، لا أفعل هذا. سعيد بن إياس الآن طريق ثاني مقرون مع جبر بن حبيب يرويه عن أم كلثوم، فإذا سيأتي معي في سأجعله متابع مستقل. طيب بس في نقطة الآن مهمة أذكر هذا المثال للاختبار. للاختبار بداية الآن هنا ما ذكرت الباحثة سعيد بن إياس الجريري، هو طريق آخر شيخ آخر لحماد، فإذا لا يذكر في هذه الطبقة سيذكر في طبقة شيوخ حماد في المتابعات. إذا هو في الكتب في المصادر عن في بعض الطرق أو في أكثر الطرق عن حماد قال أخبرني جبر بن حبيب والجريري أو سعيد بن إياس الجريري عن أم كلثوم. إذا أين سأضعه؟ سأضعه متابع لجبر بن حبيب عن أم كلثوم، والمصادر التي أخرجته في بعض المصادر ما أخرجته إلا من طريق الجريري، ما ذكرت جبر بن حبيب في أحد الرواة عن حماد، ليست المصادر، في أحد الرواة عن حماد لم يذكر جبر بن حبيب، ذكر بداله سعيد بن إياس الجريري. إذا نتفق الآن على أن هذا المقرون في رواية حماد هو طريق آخر، لا أحتاج أبداً في التخريج على المتابعات أن أقول مقرونا قرنه برواية فلان أبدا. إذا نلغي كلمة مقرونا من التخريج تماما، هذه تربك وتتعب الباحثين، سيعيد التخريج ثم يقول وقرنه بفلان السابق أيضا، سيعيد الكلام هذا. وإذا طريقة التخريج على المتابعات أن كل طريق أضعه في طبقته بغض النظر عن كونه مقرون أو غير مقرون. إذا احتجت إلى الاقتران، إذا نص على أنه مقرون فهذا عند الحاجة في المعالجة، كما ذكرت أحيانا نقول إن رواية فلان مقرونة مع رواية فلان ولهذا جاءت على النمط الفلاني وهو خطأ مثلا. إذا الآن نتفق، أنا سأسأل سؤال الآن للاختبار، الآن نتفق على أن رواية سعيد بن إياس الجريري أنه متابع لمن؟ لجبر بن حبيب، والراوي عنه ما حماد بن سلمة، ولكن باعتباره متابع آخر الأصل فيه أن يوضع في الرواة عن أم كلثوم كمتابع لجبر بن حبيب. هذا هو الذي قررته في المثال السابق وأقرره هنا، بس في نقطة للامتحان أرجو أن ننتبه لها، ويعني مهلة دقيقة واحدة للتفكير وبعدين أجيب. هنا نلاحظ لم تضع الباحثة في الرواة عن أم كلثوم كمتابع لجبر بن حبيب، وضعته في رواية الجريري هنا في الرواة عن جبر بن حبيب، هذه ثلاثتهم سعيد اللي هو الجريري، خلونا نوضح ثلاثتهم عن جبر بن حبيب، مع أن حماد بن سلمة في روايته يقول حدثنا جبر بن حبيب وسعيد بن إياس الجريري عن أم كلثوم، ولكن لم تضعه الباحثة مع أم كلثوم، مع الرواة عن أم كلثوم. ننتبه لهذه النقطة، هذا هو موضوع السؤال، لماذا قدمته وضعت الجريري في الرواة عن جبر بن حبيب؟ لماذا؟ هو الجواب يعود إلى قضية، يعني قضية التي كانت في آخر الدرس الماضي وأكملتها في هذا الدرس. لنفكر بس شوي، لماذا وضعته الآن في الرواة عن جبر بن حبيب مع أن حماد بن سلامة يقول حدثنا جابر بن حبيب وسعيد بن إياس عن أم كلثوم، لم تؤخره الباحثة إلى أم كلثوم. إذا ذكرنا فيها وربطناها بالقضية السابقة، هو الآن دخل علينا قضية الاختلاف. حماد بن سلمة نلاحظ الآن الذين يروونه عن الجريري ثلاثة، مهدي بن ميمون وحماد بن سلمة وجعفر بن سليمان، يروونه عن سعيد بن إياس الجريري. حماد لوحده يقول عن الجريري عن أم كلثوم، الآخران مهدي وجعفر يقولان عن سعيد بن إياس عن جبر بن حبيب. إذن في رواية حماد بن سلمة سعيد بن إياس متابع لجبر بن حبيب يرويه عن أم كلثوم، وفي رواية هذين يرويه الجريري عن جبر بن حبيب نفسه متابع للذين رواه عنهم عن جبر، وهم هؤلاء الذي هو حماد نفسه قبل، وأيضا هؤلاء اللي هو شعبة وحماد بن سلمة في الأصل وأبي نعامة. إذن حماد الآن يخطئ على الجريري، فلذلك الباحثة لم تذكره في الرواة عن عائشة بنت أبي بكر. خطأ، هو خطأ رواية طبعا، قدمته مع الرواة عن جبر بن حبيب. وهذا الذي قلنا قضية السابقة، أن إذا تفرع متابع من متابعة نازلة وهو خطأ، أنني أقدمه للمتابعة الصواب، ولو كان الصواب العكس أخرته. لو كان الصواب مع حماد، مثلا لو كان المخالف لحماد ضعيف، سترفعه إلى الرواة كمتابع لجبر بن حبيب، سترفعه إلى الرواة عن أم كلثوم، وستبين هناك أن فلان ذكره عن جبر بن حبيب وهو خطأ في الدراسة طبعا. إذن هذا الذي قلنا قبل قليل، أين أضع المتابعة المتفرعة من مصدر النازل، من راوي النازل؟ نضعها في الصواب كما تقدم قبل قليل، لكن في حديث عائشة وأم سلمة، لكن هذاك تفرع إسناد مستقل، أما هذا فهو سقوط راوي. فإذا سقط راوي في إحدى الروايات صار مرة متابع لراوي ومرة متابع للذي فوقه. في أي مكان أضعه؟ أضعه في الصواب. والسبب في هذا لئلا أكرره مرة ثانية، لئلا أفرق رواية الجريري. رواية الجريري لكي لا أفرقها، مثلا أضعه مرة متابع لجبر بن حبيب، ثم أضعه مرة ثانية متابع للرواة عن جبر بن حبيب، لا أضعه متابع للرواة عن جبر بن حبيب ثم أعيده في المتابعة العالية، تفاديا لهذا يعني، وتنبيه للباحث إلى أن القضية قضية اختلاف. الآن أضعه في مكان واحد وأبين أين أضعه، مثل ما تقدم قبل قليل لنا خيار أن أضعه في أول مرة يمر علي، والخيار الثاني أن أضعه في الصواب. الآن الباحثة وضعته في الصواب، وصادف أيضا أن الصواب هو الأول، صار الخياران الآن اشترك الخياران الآن، كونه متابع للرواة عن جبر بن حبيب هو الأول لأنه أنزل، وصادف أنه الصواب أيضا. لكن لو كان الصواب أنه عن أم كلثوم، الباحثة هنا مشت على الصواب ستنقله إلى هناك، لو مشت على الأعلى ستبقيه هنا، إذن أهم نقطة أن لا نفرقه. أين نضعه؟ مثل ما ذكرت قبل قليل، هذا يخضع إما للأول وإما للصواب. فالخلاصة هنا، قضيتنا الآن هي الكبرى هنا، هو أن قضية فلان مع فلان مقرونا أو قرنه بفلان أو لا توجد، لا توجد في التخريج على المتابعات. طبعا نحن نتكلم مثل ما تقدم سابقا أن نحن نقول لا يصح أو لا يجوز، هذا كله اصطلاح نريد به الجواز ومثلا الأصلحية الشرعية، لكن كضبط أو ك يعني اتباع للطريقة التي بني عليه أو الأساس الذي بنيت عليه الطريقة، وهي أنها بنيت على المتابعات. ما لي شغل في كونه روية مقرونة أو غير مقرون إلى آخره. إذا فعلت هذا بدأت أضطرب، أذكر القرن وأذكر أنه روية في كذا وساق معه الإسناد الفلاني، ما لي شغل الإسناد الفلاني إذا ساقه معه أنقله لمتابعته. إذن هذه آخر قضية معنا تتعلق بالعنوان، وهي قضايا تتعلق بالعنوان لكنها من أسس يعني أو هي أسس أو من أسس ضوابط التخريج على المتابعات. ويعني نعتذر قليلا من جهة إدخال بعض القضايا العلمية في التنظيمية، وهذا لا بد منه، لا بد من الفصل بينهما تماما تماما، غير ممكن، ولكن يعني بقدر الإمكان يتم الفصل. ولكن أحيانا في التنظيم نحتاج إلى الاجتهاد أحيانا، وإن شاء الله تعالى كما ذكرت في أشياء اجتهادية، هذه وجلها إلى جلسة يعني قادمة متى تهيأت فرصة نشوف لها موضع نتكلم على قضايا علمية في التخريج، وهي كما ذكرت لا تختص بالتخريج على المتابعات، ولكنها حاضرة بالتخريج على المتابعات. هذه نهاية هذه الجلسة، وإن شاء الله تعالى نلتقي في الجلسة القادمة، وسأدخل في أركان التخريج على المتابعات، وأتكلم في القضايا المتعلقة بهذه الأركان، أدخل في العمل إن شاء الله تعالى بإذن الله.